ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله عز وجل وبياكم أيها الإخوة الكرام، وجعل الله عز وجل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلازلنا مع كتاب الهبة، جزاك الله خير، وانتهينا من اللقاء الماضي. واعتذر إليكم غيابي يوم الثلاثاء الماضي لظروف سفر طرأت علي، ونستكمل سويا فقه الهبة. وانتهينا من اللقاء الماضي من الضابط الأول من ضوابط هذا الباب، ألا وهو شروط صحة الهبة. وقلنا أن شروطها سبعة: الشرط الأول أن تكون من جائز التصرف، الشرط الثاني أن يكون الواهب مختارا غير هازل وغير مازح وأيضا غير مكره، وكذلك الشرط الثالث أن تكون الهبة مما يصح بيعها، والشرط الرابع أن يكون الموهوب له ممن يصح تملكه، والشرط الخامس أن يقبلها بما يدل عليها عرفا، الشرط السادس أن تكون منجزة، الشرط السابع أن تكون غير مؤقتة. ثم نبدأ اليوم بإذن الله تعالى وكرمه ومنه وتوفيقه سبحانه وبحمده مع الضابط الثاني من ضوابط هذا الباب، ألا وهو يكره الرجوع في الهبة قبل إقباضها وبعده يحرم ولا يصح. يبقى يكره الرجوع في الهبة قبل إقباضها، يعني أنت مثلا تقول الإنسان وهبتك كذا، أو هذا يعني الشيء الفلاني بتاعي هو هبة أو هدية لك، أنت الآن وهبته كلاما لكن لم تقم بهذا الفعل على وجه الحقيقة، يعني الآن أنت وهبت كلاما، فهنا يقول يكره فيه. احنا قلنا طبعا الأحكام التكلفية خمسة: فيه حرام وفيه مكروه، فيه واجب وفيه مستحب وفيه مباح. فهنا يقول يعني المصنف حفظه الله تعالى يجعل حكم الهبة يدور بين حكمين من الأحكام التكلفية: إما أن يكون مكروها، وإما أن يكون إيه؟ أن يكون محرما. فالرجوع في الهبة يدور بين هذين الحكمين، إن هو لو أنت رجعت في الهبة بتاعتك قبل ما يستلمها ويمسكها ويحوزها الموهوبة له، يبقى إيه؟ يبقى مكروه، يكره لك ذلك. طب بعد ما خده في حوزته يبقى يحرم عليك ذلك. قال: وجملة ذلك أن الهبة يجوز الرجوع فيها قبل القبض لفعل الصحابة، لكن ألزم بعض أهل العلم الهبة بمجرد العقد. يبقى يعني المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن القول الراجح القوي، يعني في بعض أهل العلم قال لك إن الهبة حتى وإن كانت بالكلام ولم يعني يستلمها الموهوب له، فأيضا يحرم على الواهب أن يرجع في هبته. ولكن الصحيح الراجح أنه يجوز الإنسان أن يرجع في هبته قبل إيه؟ قبل استلامها أو تسليمها. قال: وألزم بعض أهل العلم الهبة بمجرد العقد، وده قول الإمام مالك، إنه بمجرد أن أنا أقول لك وهبتك كذا أو أهديتك كذا حتى وإن لم تستلمها فيلزمك ويحرم عليك أن ترجع في هبتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته أو في عطيته كالكلب يرجع في قيئه عزكم الله. فقال ألزم بعض أهل العلم الهبة بمجرد العقد، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، لكن الصحيح الأول، الصحيح الأول هو إيه؟ إن هو يكره فقط أن ترجع في هبتك وفي عطيتك قبل الإيه؟ قبل التسليم أو القبض. عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله. جاد 20 وسقا يعني إيه؟ يعني حصاد 20 وسق، والوسق ده يساوي 60 صاع، والصاع كم؟ 4 أمداد، يعني 2 كيلو وربع أو 2 كيلو ونص، أستاذ محمد 4 أمداد اللي هو الصاع ده، الصاع 4 المدة هو. لو أنفق أحدكم، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، اللي هو المد ده انك انت تاخد لك حفان كده من الرز او من الغله، ده اسمه ايه؟ مد. طيب الصاع 4 أمداد، يعني زي ما الاستاذ محمد قال كده من 2 وربع ل2.5 كيلو. الوسق ده هو 60 صاع، اضربوها بقى واحسبوها انت. فسيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان وهب عائشه رضي الله عنها هبه، قال لها المحصول بتاع الارض الفلانيه ده هو انت ليكي منه كام؟ 20 وسق. يعني عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموا على كتاب الله. يبقى العلماء بيستدلوا بالحديث ده بكلمة أبي بكر رضي الله عنه، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان ذلك، يعني طالما ما دخلتوش في حوزتك خلاص، يبقى قسمة ميراث بينك وبين إيه؟ إخوانك وأخواتك. قال ابن قدامة رحمه الله ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنما قلناه مروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. وقال والواهب بالخيار قبل القبض، إن شاء أقبضها وأمضاها، وإن شاء رجع فيها ومنعها، ولا يصح قبضها إلا بإذنه. يعني حتى كمان هو وهبها، ما ينفعش الموهوبة له يقبضها إلا إيه؟ إلا بعد أن يستأذن. ونقل ابن قدامة في كتاب المغني الإجماع على ذلك، وقال أن ذلك قول من؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك يقول وبعده يحرم ولا يصح. نحن الوقت سقنا الدليل اللي هو قول سيدنا أبو بكر والإجماع على أنه يكره الرجوع قبل الإيه؟ قبل القبض. طيب الشطر الثاني من الضابط وهو إيه؟ وبعده يحرم ولا يصح. يعني بعد ما سلمت الرجل هدية وديتها له يبقى إيه؟ يحرم عليك أن ترجع في هديتك ولا يصح منك هذا التصرف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. يبقى العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي رواية العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله وعرف الشرع في مثل هذه العبارة الزجر الشديد. يعني المعروف في عرف الشرع، أما نستخدم كلمة إيه؟ انبساط الكلب، لا يعني كالكلب يعود في قيئه، يدل على إيه؟ على إن ده زجر شديد ونهي شديد. ده معنى كلام الإمام الصنعاني رحمه الله. قال وعرف الشرع في مثل هذه العبارة الزجر الشديد، كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب ونقر الغراب والتفات الثعلب ونحوه، لا يفهم من المقام إلا التحريم. يبقى الألفاظ دي يا أبو عبد الله يفهم منها إيه؟ التحريم، كما قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية، وهنا إيه يعطي يعني خلاص أعطاها، ثم يرجع فيها إلا من؟ إلا الوالد، إلا الوالد فيما يعطي ولده. وجه الدلالة في قوله لا يحل ظاهر في التحريم، وخلاصة القول في الضابط أن الرجوع في الهبة قبل القبض يجوز وبعده يحرم كما سبق. يبقى خلاص المسألة يا شيخ أحمد، يبقى أن الرجوع في الهبة قبل القبض يكره، أما بعد القبض فلا يجوز ولا ويحرم ذلك. نعم. قال هنا فإذا قال ابن قدامة رحمه الله، وعن أحمد رواية أخرى لا تلزم الهبة إلا بالقبض، دي رواية عن مين؟ عن إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، يقول أنه لا تلزم الهبة إلا بالقبض، وهو قول أكثر أهل العلم، ده لسه ده كلام من الإمام أحمد بن حنبل. قال المروزي اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. لا تجوز يعني إيه؟ يعني لا تجب ولا تلزم صاحبها الذي هو واهب لها إلا إيه؟ إلا لما تتقبض كده صاحب وائل، مش عود يقول له بقى إيه؟ أنا هدي لك كذا هدية وأنا هدي لك كذا هدية، ده كله كلام في الهوى، إنما لما يمسكها في إيده كده خلاص لزمت كده خلاص. نعم انتبه كده عشان في أسئلة في الآخر. قال ويروى ذلك عن النخعي والثوري والحسن بن صالح والعنبري والشافعي وأصحاب الرأي لما ذكرنا في المسألة الأولى. ثم ننتقل إلى الضابط الثالث، وهو للأب الرجوع في هبته لولده بشروط أربعة. في أب يعني رجع في هبته لولده يجوز له ذلك، ولكن بإيه؟ بتحقق أربعة شروط. قال للأب الرجوع في هبته لولده بشروط أربعة، سبق بيان حرمة الرجوع بعد القبض لكن يستثنى الأب. احنا معروفين يا أستاذ أحمد ان الرجوع ايه بعد القبض حرام، الا من؟ الا الأب لما يجي هدية لمن؟ يعطي عطية لولده يجوز له ذلك ولكن بشروط. قال لكن يستثنى الأب ان وهب ابنه شيئا لحديث ابن عمر وابن عباس السابق، وفيه لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا هنا إيه؟ استثنائية، إلا الوالد فيما يعطي ولده. ولكن اشترط أهل العلم لرجوع الأب في الهبة أربعة شروط. أول شرط ألا يسقط الأب حقه في الرجوع، يعني ما يجي يعطي هذه الهدية لولده أو العطية لولده ما يقولوش إيه أنا بدلك الهدية ده وليس للحق في الرجوع فيه. لو ألزم نفسه أستاذ محمد بهذا الشرط يبقى ما يرجعش خلاص. قال ألا يسقط الأب حقه في الرجوع، كأن يعطي الوالد عطية لولده ثم يقول وليس لي الحق في الرجوع، أو يشهد أنه أسقط حقه في الرجوع، فإن فعل فليس له الرجوع وإلا رجع. الشرط الثاني ألا تزيد زيادة متصلة، يعني كان عطله عبد عادي ما يسويش 200 جنيه والابن ده مسك العبد ده هندمه كده وظبطه وعلمه صنعة أصبح الوقت يسوي 3000 جنيه بعد ما اتعلم صنعة وحرفة بقى، يبقى هنا زادت العطية زيادة إيه؟ متصلة، غير زيادة المنفصلة. لو عطله شاب بقر مثلا عزكم الله أو جاموسة أو كلام من ده والبقرة دي عشرت وخلفت واحد واثنين، هنقول ايه؟ هنقول الراجل هياخد العطيه بتاعته والزياده المنفصله دي بتاعت مين؟ بتاعت الولد خلاص. انما الزياده المتصله كان يعلف البهيمه مثلا حتى زادت وسمنت وزاد ثمنها، كان يكون عبدا ليس له صنعه ثم يعلمه حرفه وصنعه فتزداد عليه الصلاه والسلام فتزداد قيمته ويزداد سعره بسبب الايه؟ بسبب الصنعه. كان هو عبد عادي طبيعي ثمنه 500 جنيه أو 1000 جنيه، بعد ما أصبح رجل حداد مثلا أو نجار أو سباك بقى كام؟ بقى 5000 جنيه، يبقى ينفع يرجع فيها تاني؟ لا ما ينفعش. قال ألا تزيد زيادة متصلة، فإذا زادت زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعة ففي هذه الحالة لا يجوز لأب الرجوع، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. يعني وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، يعني المسألة فيها إيه؟ فيها خلاف، ولكن هذا هو إيه؟ الراجح القول. قال ابن قدامة رحمه الله ولنا أنها زيادة لها مقابل من الثمن، فمنعت الرجوع كالسمن وتعلم الصنعة، وإن زاد ببرئه من مرض أو صمم منع الرجوع كسائر الزيادات. أما الزيادة المنفصلة كولد البهيمة وثمرة الشجرة وكسب العبد فلا تمنع الرجوع بغير اختلاف نعلمه، والزيادة للولد لأنها حادثة في ملكه ولا تتبع في الفسوخ فلا تتبعها هنا. يبقى الزيادة دي زادت في ملك من؟ في ملك هذا الولد، فإن رجع الأب في عطيته وفي هبته فهذه الزيادة المنفصلة لمن؟ للولد. الشرط الثالث، يبقى أول شرط ألا يسقط الأب حقه فيه في الرجوع. الشرط الثاني ألا تزيد زيادة متصلة. خلاص. الشرط الثالث أن تكون باقية في ملك الولد، الهدية نفسها والعطية تكون فين؟ ما ممكن الولد يكون خده باعها وقفها رهنها حصل له أي مشكلة اتصرف فيه، أص خرجت عن ملك الولد ولا لا؟ خرجت عن ملكه، يبقى كده فقدت شرط من شروط الرجوع، يبقى ينفعش الأب يرجع، لأنه هيأذي بقى، هيأذي الابن باعها وخد فلوسها، هيروح ياخدها من الراجل اشتراها، ابن أجرها، يروح يطلع المستأجر بعد ما دفع ثمن الإيجار؟ لا. قال أن تكون باقية في ملك الولد، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو إرث أو غير ذلك لم يكن له الرجوع فيها، لأنه إبطال لغير ملك الولد، لأنها خرجت عن ملك مين؟ عن ملك ولده، فكيف تبطل ملك رجل غير ولدك؟ لا يحق لك أن تفعل ذلك معه. الشرط الرابع والأخير أن تكون باقية تحت تصرفه، أي يمتلكها لكنه لا يملك التصرف فيها كالرهن والحجر لحق الغير والإجارة، لأن في ذلك تضيعا لحقوق الآخرين إذا رجع فيها الأب. ودي تعتبر الشرط الرابع ده شيخ أحمد يعتبر مندرج تحت الشرط الأب، يعني إيه؟ يعني ما يكونش تصرف فيه، سواء تصرف كلي أو تصرف إداري، زي إيه؟ زي واحد مثلا رهنها، هي الشيء الرهن ده هو تملك دائم؟ لا، رهان حتى رهن حتى إيه؟ أرد إليه ماله ثم أرد إيه؟ الرهن إليه مرة أخرى. كذلك الإجارة، الإجارة ليس تملك دائم، إنما هو التملك للمنفعة فقط. أيضا الذي يعني تصرف في الهدية أو العطية، الولد إذا تصرف في الهدية أو العطية التي وهبه إياها أبوه فلا يجوز للأبي الرجوع حتى تعود إلى ملكه مرة أخرى. الضابط الرابع، للأبي الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط ستة. تحفظ القاعدة يا شيخ رضا اللي كنت حفظت لك ولا نسيت؟ أنت ومالك لأبيك. اللام هنا إيه؟ لا غلط يا شيخ رضا، ركز كده. أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، المال هنا اللام هنا للإباحة وليست للتمليك، يعني أنت ومالك لأبيك. في ناس كتير فهم غلط، أنت ومالك لأبيك إن أبوك ياخد فلوسك ويتعربد كده ويروح يضيعها وأنت ومالك وأبيك، لا، اللام هنا للإباحة وليست للإيه؟ للتمليك، يعني يباح ويجوز لأبيك أن يأخذ من مالك ما يكفيه وما يسد حاجته، ولكن بإيه؟ بالمعروف وبالتي أحسن، بالمعروف يعني يباح له ذلك، إنما هل يمتلك ملك؟ لا، ده فهم غلط. يبقى أنت ومالك لأبيك وفي لفظ لوالديك، اللام هنا إيه؟ للإباحة وليست للتمليك. قال للأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط ستة، وجملة ذلك أن الأب الحر يتملك من مال ولده ما يحتاج إليه بلا خلاف، لكن ما زاد عن الحاجة اختلف فيه أهل العلم على قولين. الأول، لا يجوز له أن يأخذ فوق حاجته، وهذا قول أبو حنيفة ومالك والشافعي. الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قالوا ولأن ملك الابن تام على مال نفسه فلم يجز انتزاعه منه بالذي تعلقت به حاجته. ولد أصلا أصل الملك لمن؟ للولد، والولد في أمس الحاجة لهذا المال. نقول أنت ومالك، أنت ومالك لأبيك، يبقى نديله المال ونترك الولد يضيع هو وعياله؟ لا، يبقى هنا في خلل، والشرع ما جاء بخلل، إنما الشرع جاء لاستكمال منظومة الحياة ولتوضد العلاقات بين المسلمين بعضهم بعضا. أي تعامل تجد فيه خلل اوعى تظن أنه ينتسب للإسلام، لا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لازم يكون الدين كامل ما يبقاش فيه نقص أبدا ولا خلل. قال الأول هو قول أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه لا يجوز له أن يأخذ فوق حاجته، وقلنا الدليل. القول الثاني يجوز للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط، وهذا قول الإمام من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الأدلة، قال عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. أطيب ما أكل الرجل من إيه؟ من كسبه، والولد من كسب أبيه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال، وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الصحيح فيها الحسن، أنها سلسلة حسنة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي اجتاح مالي، فقال أنت ومالك لوالديك أو لوالدك. إن أبي اجتاح مالي هنا يعني يريد أن يجتاح مالي، ما كانش يجتاحه خالص، لا، يريد أن يجتاح مالي. إن أبي اجتاح مالي فقال أنت ومالك لوالدك. قال ابن قدامة رحمه الله قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، ثم ذكر بيوت سائر القربات إلا الأولاد لم يذكرهم، لأنهم دخلوا في قوله بيوتكم، فلما كانت بيوت أولادهم كبيوتهم لم يذكر أولادهم، ولأن الرجل يلي مال ولده من غير تولية فكان له التصرف فيه كمال نفسه. لكن يشترط لجواز أخذ المال من مال ولده ستة شروط. الإمام أحمد أيضا يعني كلامه يحتمل أن هذا الأمر بشروط، أن يكون فيه شروط للإنسان يأخذ من مال ولده ما شاء وما يكفيه، ولكن بإيه؟ بشروط. إنما قول أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه إيه؟ لا يجوز له أن يأخذ فوق حاجته، يأخذ لنص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إحنا عندنا نص يقيد هذا الإطلاق أنت ومالك لأبيه، يبقى أخذ كل المال وضيع ولدي؟ لا، ده احنا عندنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقيد هذا الإطلاق اللي هو ايه، ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. يبقى احنا عندنا نص مطلق ونص ايه مقيد يقيد هذا الإطلاق. الإمام احمد يعني قال انه يجوز الانسان ان ياخذ من مال ولده على الإطلاق، ولكن ايه العلماء قيدوها بشروط. الشرط الاول الا يضره، ان هو ما يقعش ضرر على من؟ على هذا الولد. قال ألا يضره، فلا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يقع به ضرر عليه، كان يأخذ رأس مال الشركة أو آلة حرفته التي يتكسب منها، لأنه حق تعلقت به حاجته، فلا يجوز للأبي أخذه. يعني واحد ما عندوش من الدنيا إلا توك توك بس، أنت ومالك لأبيك؟ مثلا ابنك في جيبه 100 جنيه تاخد لك منه 50 و50 ماشي، إنما تروح تاخد منه توك توك وتقول أنت ومالك لأبيك وتسيبه يضيع وعياله؟ يبقى الكلام ده منضبط؟ الكلام ده مش منضبط. تروح مثلا راجل ما عنده وبور حرت بيشتغل عليه، يروح يحرث في الاراضي ويشتغل، وفي اخر النهار يحصل له 50 جنيه ولا 100 جنيه يصرف على عياله، تيجي تاخد منه الاله اللي هو بيشتغل به؟ ما ينفعش. يبقى لابد يكون ايه، لابد الا يقع الضرر على من؟ على الولد. خلاص الكلام واضح يا استاذ احمد؟ عشان لما بسامح يجي يقول لك انت ومالك لابيك وياخد تبقى انت عارف وفاهم ودارس الكلام اهو. ماشي، الله يحفظه ويبارك لك فيه. الشرط الثاني ألا يكون مرض أحدهما المخوف. يعني إيه؟ يعني ما يكونش الأب أو الابن في مرض يعني يرى أنه مرض الموت، يرى أنه إيه؟ مرض الموت. قال فلو مرض الأب أو الابن مرضا أشرف فيه على الموت منع من أخذ مال ولده، لأنه قد تعلق به حق للآخرين وهو انعقاد سبب الإرث، لأنه صاحبنا في الموت خلاص الرب تتعلق برقبته متعلقات بالإيه؟ بالإرث، وفيه ورثة وفيه ميراث. ما ينفعش إن إحنا نقول له بقى أنت وملك وأخيك، وتيجي تقوم جاي بقى والراجل نايم في الفراش تقوم مكوش على التركة بتاع الولد وتسيب أبنائه وتسيب إخوانه وتسيب باقي الورثة، ما ينفعش. يبقى أول شرط ألا يقع الضرر على الولد. الشرط الثاني ألا يكون أحدهما في المرض الذي لا يرجى برؤه والذي يرى أنه مرض الإيه؟ مرض الموت. الشرط الثالث ألا يعطيه لولد آخر، ما ياخدش المال ويروح يديه لمين؟ لأخوه أو لولد آخر من أبنائه، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض أولاده من ماله فمن مال ولده أولى. يعني لسه يجي معانا الوقت إن الإنسان ما يخصص ماله أو جزء من ماله لولد من أولاده دون الآخرين إلا بشروط. إلا بإيه؟ إلا بشروط. فإذا كان أنت في ملك أنت ذاته، أنت ممنوع أن أنت تخص أحد أبنائك بجزء من مالك إلا بشروط، فكيف بك تستحل مال ولدك وتعطيه إيه؟ لأحد أبنائك دون إيه؟ إخوان. فهذا من باب أولى، يبقى المنع هنا من باب إيه؟ من باب أولى. قال ابن قدامة رحمه الله ألا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر، نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعد، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى. الشرط الرابع أن يكون التملك بالقبض من القول أو النية، وجملة ذلك أن الأب لا يتملك مال ولده إلا إذا قبضه وينوي تملكه أو يصرح بأنه سوف يتملك هذا المال ولا يرده، لأن القبض إنما يكون للتملك وغيره. يعني الإنسان ينبه ما يجيش كده ياخد المال، مثلا الراجل يظن أن مثلا أبوه واخد السيارة ورايح مثلا مشوار وجاي، واخد السيارة وراح مثلا طلع بها مشوار يجيب له 100 جنيه ولا 200 جنيه ويرجعها لابنه تاني، وما نبهش ولده فيفاجئ الولد ان ابوه خد السيارة ايه؟ باعها. يبقى اصبح الوقت تملك بدون ايه؟ بدون تنبيه، وما ينفعش الكلام ده. الضابط الخامس ان يكون ما تملكه عينا موجودة، يكون حاجة موجودة على الارض الواقع، وذلك لان الاب اذا كان كافرا فانه قد يأخذ، وذلك لانه لا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين، أو تكون العين مرهونة أو مستأجرة فلا يصح تملكها إذن، لأنه يتعلق بها حقوق الآخرين. يبقى مال ابنك صحيح بس هو مأجره عند واحد، مال ابنك صحيح بس هو مرهون، يبقى ما ينفعش إيه؟ ما ينفعش إن أنت تتصرف في مال ابنك طالما أنه إيه؟ مرهون أو تحت إيد رجل آخر. الشرط السادس ألا يكون الأب كافرا والابن مسلما، اختلاف الإيه؟ اختلاف الديانة، اختلاف الأديان، وذلك لأن الأب إذا كان كافرا فإنه قد يأخذ المال ليستعين به على قتال المسلمين. ممكن يبقى رجل فاجر كده يأخذ مال ابنه ويروح يدي من يستعين به على قتال أهل الإسلام ونصرة أهل الفجر والكفر والبعد عن الله عز وجل. عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، ده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، ان ده مانع من موانع الايه؟ من موانع الارث، ان لو الولد كافر والابن مسلم والاب مسلم لا ده يرث من ده ولا ده يرث ايه من ده. قال فاذا كان التوارث بينهما لا يجوز فالهبه تمنع من باب اولى. نعم رحمكم الله. ثم ننتقل الى الضابط الخامس، وهي مساله مهمه لان ابن السائل فيها كتير، انتبه له. قال لا يجوز للوالد أن يخص بعض أولاده بالهبة إلا بشرطين. وفي بعض أهل العلم قال لك ما يجوز خالص بأي شروط، عشان ننتبه للمسألة. إن واحد يجي مثلا يخص ابنه بجزء رريط بفدان يديله بيت أرض، يقول لك ابني دي تعب معايا، ابني دي شقيان ومش عارف إيه، ابني كذا ابني كذا. طيب المسألة ده مش موجودة ونتعرض لها ولا لا؟ نعم ده كذا وده كذا، يبقى احنا بنتعرض للمسألة ده. يبقى هناك من اهل العلم من قال انه لا يجوز على وجه الاطلاق ان يهب الرجل ولده شيئا من ماله دون ايه؟ دون اخوانه. واهل العلم اجازوا ذلك بايه؟ بشرطين. قال لا يجوز للوالد ان يخص بعض اولاده بالهبة الا بشرطين، وهذه من المسائل التي عمت بها البلوى في هذا الزمان، فأصبح الكثير من الناس يفرق بين أولاده في العطية، فيخص بعضهم دون بعض أو الذكور دون الإناث، والأصل في هذا الأمر الحرمة للأدلة. يبقى الأصل عندنا إيه؟ الحرمة. أهل الظاهر وبعض أهل العلم قال لك يا عم إحنا نقف على الأصل، ممنوع. عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أشهد على جور ولا على زور ولا على بهتان صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا نظل على هذا الاصل وتمسكوا بالاصل. ومن اهل العلم من قال انه يعني ايه اذا كان بتراض واذا كان هذا الولد يستحق هذا المال لظروف معينة وباقي الورثة ارتضوا هذا الأمر فيجوز. قال والأصل في هذا الأمر الحرمة للأدلة، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال تصدق علي أبي ببعض ماله. يبقى النعمان بن بشير يقول إن سيدنا بشير رضي الله عنه تصدق عليه ببعض ماله، جاب كده جزء من المال والدهول. فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة النسوان والله كانوا يسووا ملء الأرض من أشباه الرجال اللي احنا بنشوفهم اليومين دول. شوف بتقول للجوزة ايه ما تقولش يا اخويا وتعبان من باقيين يتقطم رقبتهم على صدرهم، يعني هم كانوا عملوا ايه يعني. لا قالت له والله ما يحصل أبدا أن لما تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. ليه؟ عندهم خوف من الله عز وجل، عندهم تقوى لله عز وجل. قالت رضي الله عنها والله لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. وما كانش شروطها ولا حاجة، لا ده كان راجل برضو يتقي الله عز وجل، وما كانش يقول إن شرط المرأة لو صحت تخرب البيت سنة. لا والله، هناك من النساء من إذا شارت فمشورتها أفضل من 100 رجال. ده حقيقة، يعني هناك نساء من الله عز وجل عليهم يعني بالفطنة وبالعقل تستطيع أن يعني تستشيرها في بعض الأمور فتدلك وترشدك على بعض الأشياء التي تعينك في هذا الأمر الذي أنت مقبل عليه في الوقت الذي تجد كثير ممن هم يعني رجال يعني لا تجد فيهم هذا الصفة. ما تجدش فيهم العقل، ما تجدش فيهم الحكمة، ما تجدش فيهم الفطنة. إن بعض الرجال كده أول ما يعني بادي الرأي أول ما تحصل مسألة لا ده أنت هتعمل كذا وكذا، تريس اسمع الأول وذاكر الكلام وافهم ويكون عندك كده تؤدة وعندك حلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر، شوف النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم السيد بتاعهم كان رجل أشج كان فيه بشلة في وشه كده. فالجماعة دول جايين بقى من بني قيس جايين للنبي صلى الله عليه وسلم، من بني عبد القيس جايين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما قاموا شايفين النبي ما قدروش يمسك نفسهم، قاموا سايبين الجمال بتاعتهم والأمتعة وجري طيران على النبي صلى الله عليه وسلم. دخلوا المسجد يسلموا على النبي وحضنوا على النبي وبوسوا إيد النبي النبي أول مرة يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وحق لهم ذلك. شوف رغم أن شوقهم للنبي خلاهم يعملوا كده إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ بطرف بصره هذا الزعيم لهم والقائد لهم وهو أشج عبد القيس. فلقاه إيه؟ لقاه راجل عنده تؤدة وحلم كده وساب الرجالة طفش وكده جروا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد مسك الجمال ويربطها ويقعدها كده ويحط الأمتعة ويرص الأشياء بتاعتهم وينظم العمل وتمام. وبعد كده راح اغتسل وهندم نفسه كده وقام راح يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عجبه المنظر قوي، قال له إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة. يبقى الطبعين دول لفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل، قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله هما إيه؟ الحلم والأناة. طب ما أنت تسمع الحديث ده ليه ما تحاولش تتطبع بالطبعين دول؟ ليه؟ لأن الإنسان كلما ازداد حلماً وازداد صبراً على أذى الناس كلما ازداد سيادة وقيادة لهم. يحبهم الله ورسوله الحلم والأناة، الإنسان يكون حليم. وواحد ما يقولكش يا عم أنا عصبي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلم بالتعلم والحلم بالإيه؟ بالتحلم. المسلم ما فيش عنده حاجة اسمها مستحيل أبداً، ما ينفعش أن أنت تقول ده مستحيل. ليه؟ لأن كل حاجة لها علاج، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. عايز تتعلم صبر نفسك كده اهو وقعد اسمع للمشايخ والعلماء ولطلبة العلم. عايز تبقى حليم صبر نفسك، مراتك هتسمعك كلمة تخرجك عن شعورك يبقى لازم تتعود نفسك تاخد أول كلمة في جنبك كده وتستنشق الهواء كده راجل مرح كده. تاني كلمة برضو تصبر. واحدة واحدة هتبقى عندك الصبر والحلم ايه سجي. ما هو الراجل اللي جه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني يا رسول الله. النبي عارف ان هو راجل نرفوز وراجل شديد فقال له لا تغضب. قال له يا رسول الله اوصني. انا جاي لك اقول لك اوصني تقول لي لا تغضب. قال له لا تغضب. قال يا رسول الله اوصني. قال لا تغضب. هو النبي عارف صلى الله عليه وسلم يعلم ان نجاته وفلاحه في الدنيا والاخره بألا يغضب. ومن حب النبي له وللامه صلى الله عليه وسلم فاذا استنصحه احد نصحه بما يتناسب بشخص لشخصيه هذا الايه المستنصح الانسان اللي جاي يطلب النصيحه. واحد انسان سريع الغضب هقعد اكلمه بقى في اشياء هو مش هيستفيد بها لان فيه عقبه كؤود بينه وبين هذه النصائح وهي ايه الغضب. غضب ده حائل بينه وبين الامور دي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم راى فيه ان الغضب هو سبب هلاكه فقال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب. قال معذرة خرجنا عن الموضوع. عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ يعني انت اديت للرجالة كلهم والبنات اديت لهم زي نعمان؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. عادش حور بقول يا رسول الله أصل النعمان ده يعني وجهة البيت بس النعمان ده اللي طول عمره شايل المسؤولية وأصل رجع رد الصدقة على طول ما يجادلش النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله فقال له يعني أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أقرأ ابن حابس لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل الحسن والحسين قال لي يا رسول الله انت بتقبل حسن وحسين ده اللي عندي 10 عيال الواحد يعني سد عن الشمس جنب التاني عمر ما قبلت واحد منهم قبل. قال ماذا اصنع وقد نزع الله عز وجل الرحمه من قلوبكم. انما يرحم الله عز وجل من عباده الرحماء. يبقى العدل يكون بين الابناء في الرحمه حتى في الرحمه. لكن انت بتقبل ابنك تقبل التاني تقبل بنتك تقبل التانيه ما ينفعش لان الولد بيلاحظ فيعني توقع البغض والكراهه في قلب ولدك. هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وفي روايه اخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تشهدني اذن فاني لاشهد على جور. لكن اجاز اهل العلم الهبه لبعض الورثه في احدى حالتين. يبقى اجاز بعض اهل العلم الهبة في إحدى حالتين. قال بإذن بقية الورثة. يبقى شيخ أحمد يجوز بإذن بقية الورثة وذلك لأن هذا المال مآله إليهم فتعلقت به حقوقهم ولأن هذا الولد لا يفضل على إخوانه بشيء فشرط رضا جميع الورثة. الأمر الثاني لحاجة شديدة كعجز ومرض. الراجل فعلا غني ومعاه فلوس كتير وعنده ولد من أبنائه لا يستطيع التكسب مريض أعمى مشلول عنده مانع من موانع التكسب ويعني والده صاحب مال عريض كثير فهنا أيضا نقول يعطيه ويستحب في حقه أن يرضي وأن يستسمح جميع أبنائه حتى يكون في رضا عن هذا الأمر. قال وجملته إذا عجز أحد الورث عن العمل لمرض أو كبر أو عمى أو غير ذلك فإنه يجوز للأب أن يخصه بشيء من العطية حتى يستطيع أن يعيش. قال ابن قدامة رحمه الله فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عيال أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف لا بأس إذا كان لحاجة. وحديث عائشة التي نحلها أبوها 20 وسقا يؤيد ذلك. يبقى خلاص المسألة كثير من أهل العلم وقفوا على الأصل وهو المنع في هذه المسألة أن ألا يعطي الوالد أحد أبنائه دون الآخرين ومن أجاز ذلك أجازه بشروط أن يكون برضا باقي الإيه؟ باقي الأبناء اللي هم الورثة الذين تتعلق بهم حقوق الإيه؟ الإرث. والشرط الثاني أن يكون رجل مريض يعني في أمس الحاجة إلى هذا المال. ونقول أيضا أنه إذا فعل ذلك مع هذا المريض الأفضل له أن يستسمح وأن يسترضي باقي الأبناء. وبذلك نكون قد من الله عز وجل علينا بختام هذا الباب وهو باب الهبة. فمع الباب الخامس عشر أو الكتاب الخامس عشر من كتب الفقه وهو كتاب الوصايا. كتاب الوصايا، وإن شاء الله نحاول بقدر الإمكان ننهي كتاب الوصايا اليوم، وبحيث إن شاء الله بإذن الله يوم الثلاثاء المقبل قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء نريد أن نجعله عن فقه الإيه، لأنه هيبقى آخر ثلاث قبل رمضان، هنجعله إن شاء الله عن فقه الصيام، ونجعل وقت في آخر المحاضرة للأسئلة للإيه للأسئلة. فهنحاول إن شاء الله ننهي كتاب الوصايا يعني، وبذلك نكون قد قطعنا شوطا كبيرا، ونلتقي مرة أخرى إن شاء الله بعد العيد. أسأل الله أن يجمعني وإياكم دائما على الخير وعلى البركة. قال: كتاب الوصايا وفيه خمسة ضوابط. الضابط الأول أركانها خمسة: صيغة وموص وموصى له وموصى به وموصى إليه. الضابط الثاني أحكامها خمسة، يعني الوصايا خلاصتها إيه؟ إن الإنسان يوصي قبل موته، يوصي سواء يعني عليه دين، سواء يريد أن يوصي لإنسان ممن ليس له حق في الميراث منه فهو صاحب مال كثير، من أحد آبائه يعني الذين هم ليس لهم حق في الميراث، أو أحد أبنائه الذين ليس لهم حق في الميراث، يجوز له إيه؟ أن يوصي له بشيء. هذا هو إيه؟ باب أو كتاب الوصايا باختصار. يعني ما هي ضوابط هذه الوصايا، وما هو الحد الذي حده الشرع وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان ألا يتعداه في إيه؟ في أمر هذه الوصايا. أول شيء أركانها، صيغة الوصية إيه؟ الموصي، الإنسان صاحب المال اللي بيوصي، الموصى له، الإنسان اللي هيوصي بالمال له، والموصى به المال اللي هو وصى به، الخامس موصى إليه، موصى إليه الإنسان الذي سيذهب إليه الإيه؟ المال أو الوصية. وأحكام الوصايا تدور مع الأحكام الخمس. أحيانا تكون الوصايا إيه؟ واجبة، وأحيانا تكون مكروهة، وأحيانا تكون حرام، وأحيانا تكون مستحبة، وأحيانا تكون إيه؟ مباح. الخمس أحكام التكلفية بتدور فيها الإيه؟ الوصايا. في بعض الحالات تبقى محرمة، وفي بعض الحالات تبقى واجبة، وفي بعض الحالات تبقى مباحة، وفي بعض الحالات مستحبة، وفي بعض الحالات إيه؟ مكروهة كما سيظهر الآن. الضابط الثالث مبطلاتها خمسة، في خمس مبطلات للوصايا. أول شيء رجوع الموصي، الإنسان يوصي بوصية ولكن يرجع في هذه الوصية، ده مبطل من مبطلات الوصايا. الشيء الثاني موت الموصى له قبل الموصي، واحد وصى لواحد، الواحد ده مات قبل المين؟ قبل الذي وصى له، فتبطل الايه؟ الوصية. الشيء الثالث أو المبطل الثالث قتله للموصي، الموصى له ده استعجل رزقه فقتل صاحبنا الموصي فيحرم من الايه؟ من الوصية. المانع الرابع رده للوصية، هو رد الوصية، قال لا لست في حاجة إلى إيه؟ إلى هذه الوصية. المبطل الخامس تلف العين المعينة الموصى بها، هو موصله بالجمل ده، الجمل ده مات، موصله بالبقرة ده، البقرة دي ماتت، يبقى دي إيه؟ ده مبطل من مبطلات الإيه؟ الوصية. الضابط الرابع يرجع في ألفاظها إلى العرف حال الوصية، دي ألفاظ الوصية يرجع فيها إلى الإيه؟ إلى العرف. الضابط الخامس إذا قال ضع ثلث مالي حيث شئت لم يجوز له أخذه ولا لورثتي ولا لورثة الموص، يعني فلان قال لفلان تلت مالي ضعه حيث شئت، حيث شئت دي بقى إيه؟ الإنسان الموصى اللي هو مسؤول عن الوصية هيوديها للموصى له، خلاص يضع هذه الوصية في جميع الأبواب الخير إنما هو ما ياخدش منها ولا حد من ورثته ولا حد من ورثة الموص عشان يخرج بره الايه بره الشبهة نهائيا. ده معنى الضبط الخامس. يقول: كتاب الوصايا تعريفها: الوصايا جمع وصية، كهدايا وهدية وعطايا وعطية وهكذا. والوصية في اللغة هي الأمر، وشرعا هي الأمر بالتصرف بعد الموت. يبقى قبل الموت وصية؟ لا، بعد الايه؟ بعد الموت. بعد الموت يبقى الأمر بالتصرف بعد الموت. وقيل: هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. حكمها: الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، في سورة النساء وفي آيات المواريث بتسمع الكلمة دي على طول: من بعد وصية يوصي بها وإيه؟ أو دين. وقال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وأما السنة فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ودي طبعا كثير من المسلمين يغفل عنها. النبي صلى الله عليه وسلم بين كأنها يعني شبه حق، إن شيء إن إنسان يكون له شيء يوصي فيه. يعني إيه شيء يوصي فيه؟ يعني أنت راجل ليك في أمانات للناس عندك، وعليك ديون للناس، وسايبها كده سداح مداح وما بتربطهاش ليه؟ يبقى في كراسة كده تحت دماغك كل يوم: فلان له 1000، فلان له 100، فلان له 200، وفلان عليه كذا وكذا وكذا. حطها تحت دماغك هنا عشان لو مت تبقى زوجتك بنتك ابنك عارف انت عليك ايه، يعرف الوصية اللي انت موصيها بما لك وما عليك وما تريد ان توصي به. يعني انا وصيتي لفلان هذا الفقير بعد موتي ان تعطوه مثلا ربع مالي، ان تعطوه مثلا ثلث مالي، ان تعطوه 100,000 جنيه من مالي مثلا. يبقى كل الامور دي ايه؟ تكتبها. ودي معنى كلام حديث ابن عمر، كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده. فاش عد عليك ليلتين الا وانت كاتب الوصيه تحت ايه؟ تحت دماغ. عن سعد بن ابي وقاص قال: قلت يا رسول الله، انا ذو مال ولا يرثني الا ابنه واحده، افاتصدق بثلثي مالي؟ ما عنديش الا بنت واحده رسول الله، وعندي مال كتير قوي، عايز اتبرع بتلتين ايه؟ بتلتين مال يتصدق به. قال: لا. ماشي حبيبي اتفضل. قلت: افاتصدق بشطره؟ النبي ما قالوش لا يعني ما تتصدقش، لا، قال له لا على التلتين، يعني ما تطلعش تلتين المال. فسيدنا سعد قال له: طب بالنص يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: افاتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث ايه؟ كثير. الثلث والثلث كثير. اسمع العله ايه بقى؟ انك انتظر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. ما تموت وانت سايب عيالك مستورين احسن ما تعمل لي بقى بطل وتتصدق بمالك كله او بتلتين مالك او كذا وكذا، وتسيب عيالك بعد كده يمد ايدهم للناس. لا، طالما ربنا موسع عليك وسع على عيالك، واترك لهم من المال ما يغنيهم عن غيرهم بعد ايه؟ بعد موتك. واما الاجماع، قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان المرأة والأقرباء الذين لا يرثونه جائزة. يعني أنتوا عارفين في الميراث طبعا أن الأصل يحجب من يعلوه من نفس الطريق، صح يا محمد؟ يعني الأب يحجب الجد خلاص، والابن يحجب ابن الابن، الابن يحجب إيه؟ ابن الابن. طيب ابن الابن اللي هيتحجب ده هو، والجد اللي هيتحجب ده هو، يجوز للإنسان اللي هو إيه؟ يورث له، يعني يوصي له بوصية، يوصي له إيه؟ يوصي له بوصية، يوصي له بوصية. يجوز للإنسان هو يوصي بوصية. لذلك الابن لو مات في حياة أبيه ليس له، ليس لأبنائه إيه؟ ليس لأبنائه ميراث من جدهم إلا بشيء يعمل به في القانون المصري اسمه إيه؟ الوصية الواجبة، اللي هي ده الوصية خلاص. يبقى الوصية في هذا الأمر: إنسان يوصي لأحد أقاربه الذين هم محجوبون من ميراثه، عايز يوصله بجزء من ماله ماشي، واحد مش من أقاربه، واحد فقير، واحد طالب علم، واحد عالم مسكين، واحد كذا كذا كذا، وأراد أن يوصي له من ماله، فلا بأس في إيه؟ في ذلك، ولكن يكون بقدر الثلث لا يزيد على ذلك. حتى ابن عباس سيأتي معنا أنه يقول أحب إلي أن يقلل الإنسان عن الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول لك أنا أحب أن الواحد ينزل من الثلث إلى الربع. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، يبقى النبي شايف أن الثلث كثير، يبقى احنا ننزل للإيه؟ ننزل للربع. قال الضابط الأول أركانها خمسة، أركان الوصايا أو الوصية خمسة: صيغة، سواء كانت الصيغة مكتوبة أو مسموعة وبأي صيغة تدل عليها، وقد ثبت ما كانوا يكتبونه في صدر وصاياهم عن أنس رضي الله عنه قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيع الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم يوصي بعد ذلك بما شاء وبما عليه من حقوق ومظالم وما له من حقوق ومظالم وبما يريد أن يوصي به من ماله، وهكذا بعد ما يوصيهم كده وصية يبرأ بها إلى الله عز وجل من مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص توصي كده الواحد يوصي كده إن أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما موت ممنوع الصويت واللطيم وشق الجيوب، أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم بتقوى الله بعد موتي، وأن تتقوا الله في أصدقائي وفي جيراني وفي أبنائي وكذا وكذا، ويوصي وصيته، ثم بعد ذلك يكتب يقول أوصي لفلان بكذا وأوصي لفلان بكذا وعلي لفلان كذا ولي عند فلان كذا، ويكتب كل إيه كل ما يريده بعد ذلك. الركن الثاني من أركان الوصايا الموصي، يبقى عندنا الوصية الصيغة وعندنا الإيه الموصي الإنسان اللي هو سيوصي بهذا المال. قال هو صاحب المال الذي يريد أن يوصي، وشرط فيه العقل والتمييز ولا يشترط البلوغ، بل تصح وصية الصبي لما رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب، لأن ما يشترطش البلوغ، ممكن ولد دون البلوغ وفي سكرات الموت وعايز يوصي وعنده مال كثير وأراد أن يوصي، لا يشترط البلوغ، لا يشترط. والدليل إيه؟ الأثر اللي ورد عن عمر بن الخطاب ده أنه قيل لعمر بن الخطاب إنها هنا غلاما يافعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام. يقول يا أمير المؤمنين ده فينا واحد غلام هو ما شاء الله يافع كده بس لسه ما احتلمش، هو بيحتضر الآن ووارثه فين؟ في الشام، وهو ذو مال وليس له ها هنا إلا ابنة عم له، ملوش هنا حد قريب ولا مين من عمه بس. قال عمر بن الخطاب فليوصي لها، يوصي إيه؟ يوصي لها. قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزراقي. يعني هذا الحديث خرجه الإمام مالك في الموطأ وصححه أهل العلم، وكذا هذا الأثر. وكذا تصح الوصية من السفيه لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله وليس في وصيته إضاعة له، لأنه إن عاش فهو له وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصله. كذلك أيضا إنسان السفيه إذا أوصى وهو في مرض الموت فإيه تقبل وصيته. الركن الثالث موصى له، يبقى عندنا الصيغة وعندنا الموصي وعندنا إيه الموصى له. قال وهو الذي سيتملك الوصية بعد موت الموصي، فتصح الوصية لكل من يصح تملكه ولو كان مرتدا أو كافرا أو حربيا، لقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة هي وصية المسلم اليهودي والنصراني، من محمد بن الحنفية ومن عطاء ومن قتادة شيخ محمد بن علي بن أبي طالب ابن أبي طالب. طب سموه محمد بن الحنفية ليه؟ لأن علي بن أبي طالب تزوج بامرأة من بني إيه؟ من بني حنيفة، أنجب منها هذا العالم الفذ محمد بن الحنفية رحمه الله، فيعني كان يسمى بمحمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب وعطاء بن أبي رباح وقتادة ابن دعامة السدوسي. طيب انتبه يا شيخ العلماء دول فسروا الآية شيخ سامح بإيه؟ بإن إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، قال هي وصية المسلم لمين؟ لليهودي وللنصران. قال في الشرح الكبير أي ابن خدامة: تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي وحربي ومرتد، فلا نعلم فيه خلافا. وبه قال شريح والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. الشعبي اسمه شيخ عامر بن شرحبيل. قال شيخنا حفظه الله: لو أوصى بلفظ عام كأن يقول أوصيت بثلث مالي للنصارى أو اليهود لم تصح. شيخ واحد بقى اللي بيعلق التعليق ده حفظه الله بيقول لك لو هو قال لفظ عام كده أوصيت بثلث مالي لليهود أو بنص مالي للنصارى ما يعملش بالوصية دي، ما يعملش بالإيه؟ بالوصية دي. قال: لم تصح. أما إذا عين كأن يقول أوصيت بثلث مالي لفلان ثم تبين أنه نصراني صحة الوصية. ليه؟ ربما يكون النصراني ده كان عمل فيه معروف في حياته وأراد أن يكافئه على إيه؟ عن هذا المعروف، أو هذا اليهودي صنع معروفا فأراد أن يكافئه عليه فأوصى إيه؟ بهذه الوصية له. قال: فإذا أوصى إلى كنيسة أو بيت نار أو حيوان أو جن أو ملك لم تصح الوصية، لأن هؤلاء لا يملكون. الركن الرابع: موصى به، وهو العين أو الدين أو المنفعة التي أراد الموصي أن يوصي بها، وتصح بالمعدوم كأن يقول أوصيت بثمرة هذه الشجرة. إحنا تصح بالمعدوم يعني إيه؟ يعني شيء لسه مش موجود الوقت، يعني أنا وصيت بأي ثمرة تخرج من هذه الشجرة لفلان، هي الثمرة لسه ما طلعتش، يبقى دي إيه؟ يوصي بالمعدوم. نعم، بخلاف البيع، يجوز بيع المعدوم لا يجوز بيع المعدوم، خلاص يبقى فينا خلاف في مفارقة بين البيع وبين الايه وبين الوصي. قال: وتصح بالمعدوم كأن يقول أوصيت بثمرة هذه الشجرة بعد موتي لفلان. وكذا تصح بما لا يصح بيعه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء والحمل في البطن واللبن في الضرع. يعني العبد الآبق هذا أوصي به لما يعود لإيه؟ لفلان. عبد آبق احنا درسنا في البيع انه لا يجوز بيع الإيه؟ العبد الآبق او ما لا يملكه الإنسان لا يجوز بيعه، انما في الوصية إيه؟ يجوز. المعدوم والشيء الذي لا يجوز بيعه يجوز إيه؟ الوصية به، الا المحرم فقط. الا الإيه؟ الا المحرم. ننتبه عشان ما نقولش مثلا الذي لا يجوز بيعه يجوز الوصية به، يبقى احنا لا يجوز بيع آلات الموسيقى والخمر والأشياء دي، يبقى يجوز نوصي به؟ لا. نعم. قال: والسمك في الماء والحمل في البطن واللبن في الضرع، لأنها إذا صحت في المعدوم ففي هذا من باب أولى. وكذلك تصح الوصية بما هو ليس بمال ككلب مباح النفع اللي هو كلب صيد أو حرث. الركن الخامس: موصى إليه، يبقى فيه صيغة في موصي، في موصى إليه، في موصى به، في موصى إليه، وهو المأذون له بالتصرف في الوصية بعد موت الموصي في الشيء الموصى به. الموصى إليه اللي مآل الوصية إليه، إن فلان وصى بالشيء ده لفلان، يبقى الذي يقول إليه هذا الشيء الموصى به هو إيه؟ هو الموصى إليه، والموصى إيه؟ إليه. قال: هو المأذون له بالتصرف في الوصية بعد موت الموصي، عفوا، الموصى إليه، الموصى له هو الذي يقول إليه المال، أما الموصى إليه هو الموكل بحمل الوصية بعد موت الموصي إلى الموصى إيه؟ له، خلاص؟ قال: الموصى إليه هو المأذون له بالتصرف في الوصية بعد موت الموصي في الشيء الموصى به، وشرط فيه أن يكون مسلما إذا كانت من مسلم، وأن يكون مكلفا، وأن يكون رشيدا وهو البالغ وحسن التصرف، وأن يكون عدلا. الضابط الثاني أحكامها خمسة، وننتبه للضابط ده، إن الوصية ده تدور مع الأحكام التكليفية الخمسة. قال: تدور الوصية على الأحكام التكليفية الخمسة كما سيأتي. أول شيء: تستحب لمن ترك مالا كثيرا. وجملة ذلك أن الرجل إذا كان ذا مال يستحب له أن يوصي منه بشيء ولا يزيد عن الثلث. يبقى واحد عنده مال كتير يبقى في حقه إيه؟ مستحب، مش واجب ولا إلزام عليه، خلاص مستحب إن هو يوصي في ماله الكثير بشيء لأقاربه الذين هم محجوبون، لبعض أصدقائه الذين هم فقراء ومساكين إلى غير ذلك. عن ابن عباس قال: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. غضوا يعني إيه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أطرافهم من أبصارهم، يعني إيه؟ يخفضوا أبصارهم. عليكم الصلاة والبركات. يبقى سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. النبي قال الثلث والثلث كثير، يبقى الناس المفروض ينزلوا إيه؟ ينزلوا عن الثلث إلى الربع. عليكم الصلاة وبركاته. قال ابن قدامة رحمه الله: وتستحب الوصية بجزء من المال لمن ترك خيرا، لأن الله تعالى قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب في حق من لا يرث. يبقى رجل عنده مال كثير يستحب له أن يوصي من ماله. الحكم الثاني: تكره لفقير له ورثة فقراء. يعني إيه؟ واحد أقرع ونزهي زي يقوله، فقير وماش لقي يأكل ومسكين وقعد بقى إيه والورثة بتوعي يعني كمان مساكين وفقراء، وصاحبنا بقى عايز يعمل في عنتر المشداد، وأنا فلان ياخد وفلان ياخد وفلان ياخد، وعمال يقسم في الهواء خلاص. هنا تكره الايه؟ حكم الوصية هنا يا حاج إبراهيم مكروهة، صح؟ مكروهة. تكره الوصية هنا لأن الرجل هذا فقير والورث أيضا فقراء. طيب هو لو فعل الوصية هي حرام؟ ليست بحرام، ولكنها مكروهة لأنه وضعها في غير موضعها وفعل شيئا لا ينبغي له أن يفعله. قال: تكره لفقير له ورثة فقراء، لأنه لو تركهم أغنياء خير له من أن يتركهم فقراء محتاجين يسألون الناس، ولأن الوصية مع الفقر إجحاف بحق الورثة فالأولى تركها. ولحديث سعد بن أبي وقاص وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. الحكم الثالث: تباح لفقير له ورثة أغنياء. مباح، يبقى واحد فقير والورثة بتوعه إيه؟ أغنياء. هنا تستوي بقى الإباحة، قلنا أن الإباحة يستوي فيها الفعل والترك، الإباحة يستوي فيها الإيه؟ الفعل والترك. قال: تباح لفقير له ورثة أغنياء، لأنهم لا حاجة لهم في مال الوارث، لأنهم أغنياء لا يحتاجون إلى ميراثه وهو فقير أصلا، نص على ذلك الإمام أحمد في رواية ابن منصور. الحكم الرابع: الإجاب. قال: تجب على من عليه حق بلا بينة أو أمانة بلا إشهاد. يبقى واحد عليه دين للناس، أو واحد عنده وما فيش كتابة ولا فيه أي شيء يثبت هذا الحق. طيب واحد أيضا عنده أمانة للناس وليس عنده ما يثبت أن إيه؟ أن هذه الأمانة بتاعت فلان وبتاعت علان وبتاعت كان ومن. طيب هنا يجب عليه الوصي، يجب عليه الإيه؟ الوصي، يوصي يقول: فلان له أمانة كذا عندي، وفلان له كذا عندي، وفلان عليه كذا لي، وفلان له كذا، وفلان عليه كذا. قال: تجب على من عليه حق بلا بينة أو أمانة بلا إشهاد، أي تصبح الوصية واجبة في حالتين. الأولى أن يكون عليه حق بلا بينة، كأن يكون بينه وبين آخر شركة وانتهت مدة الشركة وسافر الشريك وله حق لا يعلمه إلا شريكه، أو اقترض مبلغا بلا بينة ولا إشهاد، يجب في هذه الحالة أن يوصي لصاحب الحق بحقه، لأنه تعلقت ذمته بهذا الحق، وحتى لا تضيع الحقوق على أصحابها. يبقى عليه حق للناس سواء شركة بينه وبين واحد أو أي شيء من هذا القبيل ومحدش يعرفه اللي هو بس، وصاحبه داش سافر أو كان أو من، يبقى لازم يجب عليه أن يوصي بحق صاحبه. الحالة الثانية أن تكون عنده أمانة بلا إشهاد، كأن يكون عنده مال لأحد ولم يكتبه أو يشهد عليه أحدا، فيجب أيضا الوصية في ذلك. الحكم الخامس قال تحرم في ثلاث حالات، يبقى يحرم أو تحرم الوصية في ثلاث حالات. الحالة الأولى لوارث، إن الإنسان يوصي بمال لوارث من ورثته، ابنك ده هو هيورث منك أو بنتك دي هتورث منك، يبقى يحرم عليك أن توصي لها بوصية تخصها بعطية دون دون باقي أبنائك أو دون باقي بناتك. قال فتحرم الوصية لوارث لأنه سوف يأخذ حقه الشرعي، فلا معنى لتخصيصه بشيء زائد عن بقية الورثة. عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. كل واحد الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه، بين في كتابه سبحانه وبحمده وبين النبي صلى الله عليه وسلم الميراث لكل ذي حق حقه، يبقى ما ينبغيش أن أنا أجور وأظلم وأتعدى بأنني أوصي لأحد أبنائي زيادة عن عن الآخرين. قال ابن المنذر وأجمعوا ألا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك أن الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة لم تصح بغير خلاف بين العلماء. قال ابن عبد البر وابن المنذر أجمع أهل العلم على هذا، وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى أول وصية محرمة اللي هي وصية لوارث، وصية لوارث. النوع الثاني من الوصايا المحرمة أن يوصي بأكثر من الثلث لمن له وارث، لحديث سعد بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. سعد بن مالك ده مين؟ هو سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص. قال لحديث سعد بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. يبقى اللي يوصي بأكثر من الثلث وله ورثة يحرم يحرم عليه أو تكون الوصية في هذه الحالة تأخذ حكم الحرمة، حرام لا يجوز. قال وعن عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. واحد عنده ما يملكش من الدنيا إلا ستة أعبد، يعني عبيد ستة، أم أعتقهم هو في مرض الموت وما فيش حلته اللي هم الستة دول، إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم وبخه بالكلام، قال له ما كانش ينبغي أن أنت يعني تفعل ذلك الأمر، ورد العبيد مرة أخرى وجزأهم إلى ثلاث أثلاث، جاب اثنين واثنين واثنين وعمل بينهم قرعة، اللي خرجت عليهم القرعة أعتقهم، والاثنين الباقيين الأربعة الباقيين أبقاهم في العتق في الرق. طيب ده دليل على النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر من الثلث لا يجوز، يبقى حرام أنك أنت توصي بأكثر من الثلث. والدليل حديث سعد بن أبي وقاص وحديث الذي عمران بن حسين الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمضى ثلث المال وأبقى وأبقى الثلثين. قال لكن إن أقر الورثة بالزيادة عن الثلث صحت وإلا رجعت إلى الثلث. قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم، فإن أجازوه جاز وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء. النوع الثالث من أنواع الوصايا المحرمة لإعانة على محرم، يعني أنا بوصي بربع مالي يتعمل به كبريه أو كازينو أو يتعمل به مثلا خمارة، يبقى يجوز؟ يبقى دي الوصية دي تأخذ حكم الإيه؟ حرام لا يجوز. قال لأنه إعانة على الإثم والعدوان، وقد نهى النبي وقد نهى الله عز وجل عن ذلك. فلو أوصى بثلث ماله لبناء كنيسة أو سينما أو مسرح أو ملهى أو غير ذلك فإنها لا تنفذ، لأنها وصية فاسدة تعين على معصية الله، وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم ننتقل إلى الضابط الثالث، مبطلاتها خمسة. مبطلات الوصية كم؟ خمس مبطلات. أول مبطل رجوع الموصي رجل وصى بوصية ثم رجع فيها إيه؟ مرة أخرى. قال: جملة ذلك أن الموصي إذا رجع في وصيته أو تصرف فيها تصرفا يفسدها فإنها تبطل بذلك. يعني إيه تصرف يفسدها؟ يعني بعد ما وصى بالجمل ده بعد موته لفلان أم بيعه قبل ما يموت، يبقى هو تصرف يفسد الوصية، صح ولا لا؟ أنا بوصي بالعربية ده بعد ما موت لفلان، بوصي بالفدان ده لفلان، والفدان ده أقل من التلت، طيب الفدان ده هو احتاج له وباع، يبقى كده فسدت الايه الوصية. هذه السيارة باعها فسدت الايه فسدت الوصية، لأنه تصرف يفسد الايه يفسد الوصية. كذلك موت الموصى له قبل الموصي، يبقى أول مفسد من مفسدات الوصية أول شيء إيه؟ رجوع الموصي، عايزين ننتبه كده، رجوع الموصي. تاني شيء موت الموصى له قبل الموصي، أنا موصي لفلان بمبلغ كذا بعد ما موت، ففلان ده مات قبل مني، يبقى كده فسدت الإيه؟ فسدت الوصية. قال: لأنها هبة بعد الموت وصادفت ميتا فلم تصح، لأن الميت لا يملك والوصية تملك إلا إذا كانت هذه الوصية بقضاء دين، فإنها لا تبطل لبقاء الذمة منشغلة به حتى قضاء الدين. يعني لو كانت لقضاء دين، يعني لو مت الدين اللي على فلان ده سدوه، فلان ده مات ودينه لسه إيه موجود، يبقى تبقى الوصية فين؟ في عنقه إلى أن يسد إيه؟ أن يسد هذا الدين. كذلك قتله للموصي، من مبطلات الوصية برضو إن الإنسان الذي يوصى له بمال يستعجل رزقه ويروح يقتل مين؟ يقتل صاحبنا اللي وصله بالمال، فهذا الصنيع قياسا على إيه؟ على حرمان القاتل من مال وارثه الذي قتله، فأيضا الموصى له يحرم إذا استعجل رزقه وقتل إيه؟ الموصي له. قال: إذا قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية، لحديث عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. وجه دلالة قياس الأولى، فإذا كان القاتل لا يرث من مقتوله شيئا فإنه يحرم في الوصية من باب أولى. قال شيخنا حفظه الله: ولقاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ويستوي في ذلك القتل العمد والخطأ سدا للذريعة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اذا كان القتل هذا عمدا او خطأ الاتنين زي بعض، ليه؟ سدا للذريعة. طب الراجل قتله على باب الخطأ، من باب الخطأ، ما تعمدش ان هو يقتله بس هو جات كده خطأ، نقول برضو يمنع من الوصية سدا للذريعة، عشان ما يجيش واحد بعد كده يعمل اي حركة كده يعني ايه ويقتل الموصي ليستعجل هذا المال ويأخذه ويرجع يقول لك ايه ده هو قتل خطأ، يبقى احنا سدا للذريعة والباب المشاكل خالص. نقول ايه؟ اي نوع من انواع القتل سواء عمد او خطأ يبطل الايه؟ يبطل الوصية ويمنع الموصى له من ان يأخذ هذه الوصية من الموصي. المبطل الرابع رده للوصية، فإذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي فإنها تبطل، لأنه حقه أسقطه، ده حقي أو حق هذا الموصى له، أبطله هو اللي أسقط حقه بنفسه، قال لك يا عم ما يلزمنيش الوصية دي، مش عايز المال ده، لا أريده، يبقى كده إيه تبطل الإيه؟ تبطل الوصية وليس له شيء. كذلك تلف العين الموصى بها، ده أيضا مبطل من مبطلات الوصية. إحنا قلنا هذا الجمل لفلان بعد موت، الجمل نفسه مات خلاص، يبقى كده إيه العين نفسها التي يعني وصى الموصي بها فسدت، يبقى وبناء عليه تفسد الوصية. طيب السيارة ده هي لفلان بعد ما موت، السيارة سرقت، يبقى فسدت العين ولا لا؟ فسدت العين. قال: كأن يوصي زيد العمر ببدنة بعينها فماتت هذه البدنة فلا شيء إذن العمر لتلف العين الموصى بها. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء، فلا شيء للموصى له في سائر مال الميت. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم مما علمنا قوله على أن الموصى به إذا تلف قبل موت الموصي أو بعده فلا شيء للموصى له. الضابط الرابع قال يرجع في ألفاظها إلى العرف حال الوصية، أي ما تعارف عليه الناس من ألفاظ حتى وإن لم تأتي بها اللغة أو خالف اسمها الحقيقي، فإنه يغلب جانب العرف على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه هو المعنى المتبادر إلى الفهم. يعني مثلا معروف مثلا في العرف إن الفدان عندنا 24 قراط، في أماكن تانية بيبقى الفدان فيها 20 قراط مثلا أو 17 قراط، فواحد وصى بربع فدان، قال لك ربع فدان، يبقى نقدر ربع الفدان بالعرف بتاعنا ولا بعرف الأماكن التانية؟ لا، يقدر بإيه؟ بعرفنا. ده معنى الكلام، إن الوصية يعمل في ألفاظها وتساق مساق الإيه؟ المعروف عرفا في البلد التي وقعت فيها الإيه؟ الوصية. الضابط الخامس والأخير، قال إذا قال ضع ثلث مالي حيث شئت، وننتبه للضابط ده لأن في كتير من المسلمين بيقع في خطأ بسبب عدم فقه هذه المسألة. قال إذا قال ضع ثلث مالي حيث شئت لم يجوز له أخذه ولا لورثته ولا لورثة الموصي. واحد قال لك أما موت ثلث مالي طلعه لله، خلاص، يبقى أنت لا يحق لك أن تأخذ من هذا المال، لا أنت ولا حد من ورثتك. ليه؟ درءا للمفسد وسدا للزريعة، ولا حد من ورثة هذا الموصي نفسه، يبقى لا أنت ولا حد من ورثتك ولا هذا الذي أوصاك بأن تتصدق بثلث ماله بعد موته لا تعطي أحدا من ورثته ولا من أبنائه شيئا من هذا المال. قال أي لا يجوز لمنفذ الوصية أن يأخذ منها لأنه متهم في نفسه كالوكيل، ولو أراد أن يعطيه لأعطاه وخصه. صاحبنا هو بيوصيه، لو عايز يديله كان له إيه؟ ثلث مال تطلعه لله، بس خد اللي يكفيك أنت وعيالك، أو ممكن تاخد لك جزء منه. فكونه موصاش يبقى إيه؟ يرى في هذا الرجل أنه لا يستحق من هذه الوصية شيئا. قال ولا يجوز كذلك إعطاء الورثة منه شيئا لأنهم وارثون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث حتى لو كانوا فقراء، لأنه أوصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته. وكذلك لا يجوز له أن يعطي ورثته هو من هذه الوصية لأنه متهم بمحاباتهم وكأنه دفعه إلى نفسه. وهناك مسألة أخيرة نتكلم فيها ونختم إن شاء الله، وهي مسألة الوصية تكون قبل الدين أو الدين قبل الوصية. أحسن. قال لا تستحق الوصية إلا بعد سداد دين الميت، فإن استغرق الدين التركة فلا وصية. واحد ميت عليه دين ووصى وصية، يبقى نروح نطلع الوصية الأول قبل الدين؟ لا. إيه الدليل؟ حديث علي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. قضى رسول الله بالإيه؟ بالدين قبل الوصية، يبقى الدين يطلع الأول قبل الوصية. قال وأنتم تقرؤونها من بعض وصية يوصى بها أو دين. قال لا خلاف، نعم، يعني هذا أرى أنه لا فائدة منه ولا طائل من رأي ذلك، فنكتفي بهذا القدر، ولكن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه قد يعني قطعنا شوطا كبيرا يعتبر 3/4 الفقه أنهيناه، وبقي القليل إن شاء الله ننهيه بعد العيد بإذن الله تعالى، يعني نعود إليكم مرة أخرى بعد العيد.